بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 50 و100 دال على 48 و700 و3000، وهو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. سؤال يعني أقول كنت أسأل أقول يعني هذا العرب يعني سؤال طلب عشان الظاهر الجواب اللي ذكره القاري في النقاط هو اللي كان في ذهنه عشان قال لك ابن القاري ذكره ابن القيم أيوة إلا أنه بعبارة أوسع من يقول أن المذكر قد يكون أبلغ من المعرب في بعض الأحيان، وإنما نكر هنا تفخيما وتعظيما للمقام. إذ لو كان معرب كان شيء معروف معلوم، ولكن كون جاء منكر مقاما محمودا يكون أفخم وأعظم مما لو كان معرفا. فالمعرب كأن شيء معين لا يتجاوز هذا الشيء المعين، بخلاف المنكر في هذا المقام فهو قد يكون هو أفخم وأعظم ويتجاوز هذا المعين لو كان معرفا. ولهذا جاءت الآية عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. نعم. إذا كان شيخ من قوله وقعت مقاما محمودا، قال ابن القيم رحمه الله الذي وقع في صحيح البخاري وأكثر كتب التنكير وهو الصحيح المنور. إيش سوي ترى صوت شو؟ قال ابن القيم رحمه الله الذي وقع في صحيح البخاري وأكثر كتب التنكير وهو الصحيح لأمور أحدها اتفاق الرواة عليه، الثاني موافقة القرآن، الثالث لفظ التنكير قد يقصد به التعظيم. باب ما يقول عند أذان المغرب. هذا سؤال آخر. الشارح هذا بدل المجيد اللي قرأ الأشعب العزيز يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة مفردة، يقول إنها خاصة من ابتداء الأذان إلى قول أشهد أن محمد رسول الله بس هذه الدعوة، وما بعدها غير داخل فيها، لأن المعنى أن حي على الصلاة حي على الفلاح ما هو بذكر إنما هو نداء، لكن آخر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ليه خصص الدعوة بالتكبيرات الأربع والتشهدات الأربع بس؟ الذي يظهر يا شيخ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الله من عباده والشهادتين وأن محمد رسول الله وتعظيم الله وتنزيه عن الأصنام. أخي الأذان بعثي لا إله إلا الله أمام كلمة يكون تكرار الأخيرات تكون الأخيرات تكرار للمسابقات يكون تأكيدا للأول. أنا عندي بعد أقول أحسن الله إليك، يفهم هذا من نفس الحديث من العبارتين الأولى الدعوة القاهرة والعبارة الثانية الصلاة القاهرة، يعني نفس المؤلف استنبط من نفس الحديث. الصلاة القائمة يعني الصلاة الحاضرة مو بس تحيات الصلاة. أحسن الله إليك، ولكن يفهم منها الدعوة إليها، والأول عبادة المراد بها العبادة الشارع خصص الدعوة إلا نشهد أن محمد رسول الله وما بعدها لا ندخل في الدعوة. اللهم رب هذه الدعوة التامة يظهر لي الاستنباط من نفس الحديث وأيضا نفس المشتمل على دعاء العبادة هو المقطع الأول من الأذان وآخرها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا لا شك انه تكبير لدينا سبب، نقول لعله مفهوم من نفس الحديث.